جديد موقع طرب ميكس دوت كوم. دي جي مصطفى البوب برودكشن. هنعيش وما نشوف اصحاب ما يتعاشروش، كل اللي جلب دقيقه انا همديله حاله جريئه، ده انتم فوزكم اي ده حريقه، يا صحبه كلها مضروبه. شفت الغدر عايش ندمان، عشت رجوله شافوني غلبان، كل الناس سحبت اعلام، دقت الول وانا فاشقيان، اصحاب خاينه دي عايزه الماده، كره وغل وشفت موده، كنت بقاسي من اهلي وناسي معدن فضه، صاحبي وصده اشكال عالسه حريم بنسوح، تيجي تحلى وتشيل وتروح، قلب الحرمه عشان تتمرجح، تكنس بيتها وتيجي تتانزح، كنت اتصدر ايوه بقدر، قلتوش فيك واكيد هنسنطر، روق واهدى عرفنا يا عنتر انك شبشب للاركام، فوق يا غراب ده مفيش احباب، ابعد واقفل مليون باب، ابعد يبقى يا عم ثواب، عالم جاحد طبع الزب، عيني عالجدع لما بيخلص، علشان سالك دايما يلبس، قلبي الطيب بقى جبروت، عقلي يروح على خط الموت، صاحبك منفوق عامل حوت، بس تمام ومصدى الصوت، كلها طفش وما تشرفش، هلسي وإلا وما بتعرفش، الغدار بهدول بهواية، متضفر من أي حكاية، لو هتفكر إنك حملة، ارجع أحسن بلاش معايا، لو عديت يبقى تنشك، اللي حب تمام ومفك، عمر الخوف ما ساكن جوه، هو وش بتاعتي بالحب وبالتراضي، يا انت اصلا برمي فاضي، في ضهري جايب سيرتي، تقلع تجيب قدامي، غدر وغش وضحكي في وش، حملت بالي يا زميلي معلش، حولتوني لشطان ما بخافش، ماسك سلاحي وهنزل انش، الا طول وهرنه تكه، اصحاب عويله تمام هنفكه، كله بيخلع وقت الزنقه، كارفين ده جرفه يا عم ناسك، دي جي مصطفى البوب بوي ده، ابتديت ابني يا صافي وقلبي طيب دموع في موته القلب البريء، وللاسف قوم عليا شبح الالحان، اسلام مزيكا رص وقال، مصطفى البوب وزع يا خال، وباشي عالم الاعلام، طرب ميكسي صنع المجال، طرب ميكسي صنع المجال، سامي مشاكل لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.